إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 31. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الإحرام. قال رحمه الله: وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. الذي فضل الإفراد يقول إن العمل كله صار للحج ولم يزاحم الحج بنسك آخر، والذي رجح الإقران قال هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة عن الإفراد لهدي التمتع والقران. لكن ما دام أن الأمر كله واقع وأن العلماء أجمعوا على جواز أي واحد من الأنساك الثلاثة، وفي بعض الأحوال قد يكون الإفراد أيسر ليستريح الحاج من تطلب الهدي والقيام على ذبحه والعناية بلحمه وإيصاله إلى من، فإنه تأتي في بعض السنوات يأتي الواحد ويذبح حديه ولا يتعرض ويترك حتى يكون جيفة لا يستفاد منه، أو قد تكون في أيام الزحام يتعرض لمشقة بالغة لا يتيسر له الإتيان بما يريد الإتيان به في قيامه على نسكه على ذبيحته والإيصال إيصالها إلى من يستحقها، إما لجهل الإنسان بهذه الأحوال أو لجهله في البلاد أو لعدم تمكنه باللسان أن يوصل رغباته إلى من يتولى أمرها إلى غير ذلك. وما دام أن إمكان الاكتفاء بأي واحد من الثلاثة فهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد، وما دام أن أصل ذلك مشروع فالإنسان يأخذ بما يرى أنه يترجح لديه أنه الأفضل، إذا تيقن عنده أنه سوف يقوم بإتمام هذا النسك وأدائه. من الأشياء التي يخشى منها أن يغفر عن الذبيحة ثم لا تذبح في أيام الذبح، وإن كانت الحكومة والله الحمد اعترفت بذلك وجدت واجتهدت وجندت وتعاقدت كلفت من يتعاقد مع الجزارين حتى يتحقق للناس، إلا أن الأفضل أن يتولى كل إنسان هدية، المسوق لو ساق هديا وهدي التمتع والقران أيضا يتولى. النبي صلى الله عليه وسلم نحر من الإبل التي ساقها بيده هو 63 بعيرا في موقف واحد، ينحر الواحدة وهي واقفة معقولة اليد، ثم أعطى المدية السكين علي رضي الله عنه الذي أشركه النبي معه في الهدي ونحر البقية، وقال صلى الله عليه وسلم له: لا تعطيه أجرته من اللحم، نحن نعطيه من عندنا، لأن اللحم هذا الصدقة الهدي لا يدفع أجورا لأي عمل. كما أنه من السنة أن الإنسان يأكل من هديه هدي التمتع، لكن لو لم يأكل لا حرج عليه، إلا أن الأفضل هو الأكل منه. صلى الله عليكم. قال: ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالنسبة لعدم الإدخال، هو في الحقيقة لا دليل يمنع من ذلك، إن عائشة ذكرت أن الناس الوافدين منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالحج والعمرة، وفي النهاية أمر الجميع أن يجعلوها عمرة، وعائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة أدخلت الحج على العمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت والسعى بين الحج وبين الصفا والمروة فقد حل أم أبى، شاء أم أبى. لكن يحسن الواحد أن يتقيد بما يذكر في المناسك، وأن لا يستقل بعمل يبنيه على فهمه إلا ما كان على دليل واضح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا لم يرد عليه مانع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ذكرت أن من الناس من أحرم بالحج فقط. يمكن أن يقول قائل: النبي لم يدخل عليه الحج، لم يدخل العمرة على الحج، وإنما تحلل بها، فإذا جاز التحلل بها ما الذي يمنع من جواز إدخالها؟ لكن الأخذ بما عليها مناسك أولى من كل واحد يختار لنفسه هو ما يريد. صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبياً أو فعل محظوراً ناسياً أو لقي ركباً، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. هذه التلبية، النبي صلوات الله وسلامه عليه لبى: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس والصحابة منهم من لبى بهذه التلبية ومنهم من زاد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقولون لكن لم يستنكر على أحد، إلا أنه استمر على تلبيته صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة مما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إليك الرغباء والعمل، وبعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والنبي يسمع كل هذه التلابي ولا يستنكر شيئا منها، فدل على جوازها. لكن العمل كلما كان أكثر شبها أو أكثر موافقة لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا يكون هو الأفضل. كلمة معنى لبيك استجبت لأمرك وأجبت دعاءك، فإن الله لما أمر إبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يروى أن إبراهيم قال: لا، ماذا يبلغ صوتي يا ربي؟ فقال: نحن نبلغ. ويقال إن كل من بلغه صوت إبراهيم عليه السلام حج، فالله أعلم. لكن الحقيقة هو هذا، ومعنى لبيك أي استجبت، وهي من ألفاظ العرب اللي يقولونها في الاستجابة، فلبى فلبى يدي نشوري في أحد الشواهد، يعني استجاب. ومعنى لبيك لا شريك لك يؤكد أن هذه التلبية تلبية التوحيد، وكانت العرب في الجاهلية يلبون تلبية وفيها شيء منها من لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، لكن الله أبطل كل ذلك بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلبية إفراد الله بالعبادة، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يؤكد أن الأمر في العبادة خاص بالله جل وعلا في البداية وفي النهاية، تأكيدا لإخلاص العبادة لله جل وعلا. ثم بالنسبة للمواضع، الرجال عليهم أن يرفعوا التلبية بحيث لا يشوشون على الناس، وإلا ففي الحديث بعضها ونحن نصرخ بها صراحا، أي بالتلبية، يجهرون بالتلبية بحيث يسمع من على يمينك وشمالك أنك تلبي. وليس من التلبية المستحسنة أن يلبي واحد ويرفع الصوت مرافقوه كما يفعله بعض العوام وبعض الوافدين من الحجاج، لا، بل كل واحد يلبي تلبيته لنفسه، وينبغي أن يحرصوا عندما يكونون صاعدين على أرض مستعلية، أو عندما يهبطون في أرض منخفضة، أو عندما يتلاقى الركبان، هذا يأتي من هنا وهذه ثم يجمعهم الطريق، يذكر بعضهم بعضا ويتذكر بعضهم بتلبية بعض، ولأنها عبادة عظيمة تكرارها مما ينبغي أن يكون الإنسان لما يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرات يكون له فضل عظيم. الإنسان لما يكرر هذه الكلمة كلمة التوحيد 10 مرات يكون كأنما اعتقى مملوكا من ذرية إسماعيل عليه السلام، كأنما اعتقى رقبة، فإن كررها 100 فكأنما كرر 10 رقاب، اعتق 10 رقاب. فتكرار هذه التلبية إعلان لإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة أحد من سواه، وهو الذي لا شريك له، والحمد والنعمة له ومن، لأن كل ما في الوجود ملك الله جل وعلا وخلقه، لا أحد يستطيع أن يخلق لنفسه شيئا ولا أن يرزق نفسه، وإنما الله هو الرزاق ذو القوة المتين، له ما أعرف له دليل، لكنه لما يكثر من التلبية فهذه التلبية مكفرة للذنوب. الإنسان لما يذنب ويستغفر الله، وهذه التلبية هي تلبية العقيدة والتوحيد، ولذلك النبي لما ذكر من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، بس إعلانها كلمة التوحيد كفارة للحالف باللات، عندما يقول الإنسان تعال أقامرك كما في الحديث فليتصدق، الأعمال الصالحة تخفف أو تزيل السيئات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الأظافر. المحرم لما يدخل في هذا النسك يكون ممنوعا من هذه المحظورات، منها ما يتعلق ببدنه، إزالة مع شيء كان له أن يزيله قبل أن يدخل في هذه العبادة، وإذا دخل بها ليس له أن يزيله، ومنها ما له أن يستعمله قبل هذه العبادة ولما دخل بها ليس من حقه أن يستعمله، إلى غير ذلك. من هذه المحظورات حلق الشعر أو جزه أو تقصيره حال الإحرام أو تقليم الأظافر. ينبغي لمن أراد الإحرام أن يهيئ نفسه قبل الدخول في هذا النسك بحيث لا يحتاج إلى إزالة شيء في فترة مكثه محرما، يتعاهد إزالة ما يحسن تحسن إزالته من الشعر كحلق العانة ونتف الإبط كتقليم الأظافر. يحرص على ذلك حتى لا يحتاج إلى إزالة شيء أثناء مكثه بالإحرام. وإذا ارتكب شيء من هذه المحظورات التي لا يبطل الحج بارتكابها يكفر الكفارة اللائقة بذلك بإزالة بارتكاب ذلك المحظور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقلم الأظافر ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فطفى على عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذا العدد الذي ذكره وذكره العلماء، والنبي لم يذكر ذلك، لكن لما ينكسر ظفر أو يتدلى شعر على عينه ولا يندفع أذاه إلا بإزالته أزال، إن أمكن أن يصرفه ويعدل حتى يسلم من أذاه وإلا أزاله. إذا انكسر الظفر بقاؤه لا فائدة فيه إلا زيادة الضرر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. أما بالنسبة لللباس، إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، ولو ترك أعلى جسده مكشوفا، أو قد يجد لتغطية أعلى جسده إضراء لا يصلح أن يغطي فيه أسفل جسده فيلبس السراويل ولا شيء عليه. كذلك النبي أمر المحرم أن يحرم بنعلين، لما بين ما يلبس المحرمها في المدينة قال: وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطع الخفين أسفل الكعبين. ولما حدث باللباس في عرفات كما في حديث ابن عباس لم يذكر القطع، فأخذ العلماء بأن القطع صار مستغنى عنه باللبس بدون قطع، لأن القطع فيه إفساد للمال وإضاعة له، وقد يقطع الخفين أسفل الكعب ثم لا يصلحان إلى للبس، فصار من لم يجد النعلين لبس الخفين ولو غير مقطوعين، لكن من يجد النعلين ينبغي أن لا يلبس الخفين، لأنه لم يرخص له بلبس الخفين إلا عند فقد النعلين. هذا العدد إذا قلع شعره أو شعرتين أو حك رأسه وتساقط شعر، فالصحيح أنه إن شاء الله لا شيء عليه في ذلك. النبي لم ينهى أحدا عن حك رأسه، النبي لما اغتسل سرح شعر رأسه وأدخل أصابعه في الشعر كما في حديث أبي أيوب لما تمارى ابن عباس والمسبر أن النبي اغتسل وهو محرم، ابن عباس يقول اغتسل ذلك يقول لم يغتسل، فأرسل ابن عباس من سأل أبا أيوب الأنصار رضي الله عنه وهم من الصحابة المتقدمين في علمهم ومكانتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له إن ابن أخيك ابن عباس يسألك هل كيف كان النبي يغتسل ويغسل رأسه وهو محرم، وكان عنده من ستره يستر أبا أيوب وهو يغتسل، فقال له طأطأ الستر يعني اجعل الذي ينظر يرى رأسي، ثم قال له صب، فصب على رأسه فأدخل أصابعه في شعره مرة تلو أخرى، وفي الغالب لما يدخل الإنسان الشعر الأصابع في شعر الرأس ينكسر أكثر من شعره، ولم يقل إنه إذا انكسر شيء من هذا بهذا العمل يكون عليه جزاء، فإن شاء الله الذي يزول من الشعر بحك الرأس أو حك محل آخر أرجو إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لكن يحرص الإنسان على تجنب ذلك ما أمكنه. السلام عليكم. قال رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنين منه. المحرم، ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن موطن الإحرام والمسافة التي يصل المحرم إلى مكة فيه ليست من الأراضي الباردة شديدة البرودة، وإنما هي من الأرض التي جوها معتدل، فيسر الله على العباد. لكن في بعض الأحوال قد يحتاج الإنسان إلى أن يغطي رأسه، لا سيما في مزدلفة عندما يكون الجو باردا والناس قد لا يكون معهما يدفع عنهم البرد، ويخشى الواحد على نفسه إما من يخشى صداعا أو غير ذلك، إذا خاف ضررا بكشف رأسه جاز له أن يغطي رأسه ويفدي. وفدية اللباس أو تغطية الرأس هي على الخيار، مخير، إن شاء ذبح ذبيحة وإن شاء أطعم ستة مساكين، والذبح أو الإطعام لا بد أن يكون في مكة لفقراء الحرم فقراء مكة، أو يصوم ثلاثة أيام، هو مخير بين الأمور الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو مسك. الصيام يصوم حيث شاء، لو ارتكب محظورا وهو عفد إلى مكة قبل يوم عرفة وأحب أن يصوم ثلاثة أيام صامها، ولا يلزم أن يذبح هديا ولا أن يطعم ستة، هو لكن هو بالخيار. في بعض الأحوال قد يكون الصيام أسهل على الواحد، وقد يكون إطعام ستة مساكين أسهل، فالله وسع على العباد ما كان أيسر لهم وأسهل يصلون إليه. أما النائم داخل في رفع القلم عن ثلاثة، النائم إذا وضع على رأسه غطاء من دون شعوره فهو لا يكون ارتكب محظورا، الارتكاب أن يتعمد الإنسان ارتكاب المحظور، وأما أن يقع المحظور من دون عقل الشخص فلا شيء عليه فيه. هل يؤمر بأن يزيله؟ إذا استيقظ يؤمر، أو إذا نبهه منبه بأن يزيله، لأن هذا من التعاون على إكمال العبادة. قال رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه. المحرم يشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الدخول في هذا النسك، لكنه إذا دخل في الإحرام لا يشرع له أن يمس طيبا، كما لا يشرع له أن يطيب ملابسه قبل الإحرام بحيث يستمر الطيب بعدما يحرم، لأن النبي أمر الرجل أن يغسل صلى الله عليه وسلم الطيب الذي كان في لباسه، كان في قصة جعرانة، فلو طيب نفسه وهو محرم إن كان ناسيا فلا شيء عليه، أو جاهلا أمر بإزالة الطيب فقط، والنسل كذلك أمر بإزالته ولا شيء، لأن النبي لم يقل لذلك الرجل وعليك الفدية بأن تختار أحد الأمور الثلاثة، إن أمره لما لم يكن عالما أمره بإزالة ذلك الأثر فيزيل الطيب. فإذا تطيب متعمدا فعليه الفدية وهي بالخيار، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. من المحظورات الإحرام الصيد، صيد البر من الحيوانات والطيور، يعني من الظباء والمها والأرانب والضباب، كل هذا من الصيد لا يحل لمن كان محرما أن يصيد، ولا أن يصيد ما تولد بين صيد بر وأهلي، كان يتولد من ذكر الضباء أناث الماعز أو بالعكس، فإنه لا يحل صيده. وأما صيد البحر الأسماك فإنها حلال، والطير الذي يعيش في البحر حكمه حكم صيد البر، ولو صاد صيدا واصطحبه معه من الحل إلى الحرم وهو حي وجب عليه أن يطلقه، أما إن ذبحه قبل أن يدخل في الحل جاز له أكله. وصلى الله على نبينا محمد.